بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس 16 من دروس مذكرة في أحكام الصيام في ضحى يومنا هذا الأحد 23 من شهر رجب للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، وقد انتهينا من مبطلات الصيام. قال شيخنا رحمه الله تعالى: الدرس 8 محرمات في الصيام وغيره، في الصيام وغير الصيام. قال: أولا الغيبة، ثانيا النميمة، ثالثا الكذب، رابعا السرقة. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ادعيت عليه ظلما وعدوانا. فالغيبة محرمة التي هي فاكهة المجالس. قال بعض السلف: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي، فهما أحق الناس بحسناتي. وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. والغيبة والنميمة والكذب يرى بعض العلماء من علماء الظاهر أنها مفطرة كالأكل والشرب، ويقال أن هذا قول عائشة رضي الله عنها وقول أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. واستدلوا بذلك الدليل أيضا النميمة أن تسعى بين الناس بماذا؟ بالإفساد. نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وليس على جهة الإصلاح. نعم. ما نعم. يقول: ما من شيء بعض السلف أحوج إلى طول سجن من اللسان. الله أكبر. طيب، النميمة يا إخواني في الله من أسوأ ما يكون، يفرق بين الرجل وزوجه وبين القريب وقريبه. وقد قال بعض السلف إن النمام يصنع في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة. فالنميمة خطرها عظيم وعذابها وخيم في البرزخ، كما ورد في الحديث عن ابن عباس في الصحيحين: مر على قبرين يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، حتى قال: أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة. فليحذر الإنسان، لا يجني على نفسه الإنسان. كذلك الكذب، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا يكون الإنسان صائم صوم الطعام والشراب فقط، أما صوم الجوارح وتهذيبها فلا، الصيام تهذيب للجوارح. كذلك السرقة، أخذ أموال الناس خفية من حرز مثله، هذا لا يجوز، عليه إثم كبير ووزر كبير، لذلك شرع الله عز وجل الحد المعروف. الخامس لعب القمار، لعب القمار كثير يشمل الضومنة إذا كانت على مال أيضا هي من القمار، وتنتهي بسباب وشتان. كذلك الزيرو والفرفيرة سبليشن، هذه كل هذه اليوم هي من لعب القمار. الكيرم، أخذ أموال الناس بغير الحق، ضومنة، هذه الأشياء كلها. قال: من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ تراهم أصحاب القمار يجلسون من بعد العشاء إلى الفجر أو إلى قريب الفجر، فإذا دخل الوقت المبارك أووا إلى فرشهم واتجهوا إلى النوم، دخلوا ينامون. كذلك من الأشياء المحرمة عقوق الوالدين مطلقا محرمة، صائم وعاق لوالديه، هل هذا يصرح؟ كذلك قطيعة الرحم. كذلك الثامن أذية الجيران، لا تؤذي جارك، لا تؤذي جارك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يدرك بحبوحة الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين إلا قال الله: قد قبلت شفاعتكم وغفرت له ما لا تعلمون. اترك الأذى للجيران. ذكر رسول امرأة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها إلا أنها تؤذي جيرانها قولا أو عملا، قال: هي في النار. وأذية المسلمين مطلقا، لا تؤذي مسلما. تمسك بالآداب، بالآداب الكريمة. هذا مسلم لا تؤذي، هذا حق لا تعتدي عليه. ولو كافر تأذيب غير حق لا يجوز لك. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنها ترفع فوق الغمام، لا تؤذي. وفي الحرب نؤذيه ولا نؤذيه؟ نعم، حارب تؤذي. الذمي من ظلم معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال: ومن ظلم معاهدا كنت خصمه يوم القيامة. خصم الرسول، إتماك خصمك الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إمام العدل الرسول، الرسول إمام أهل العدل. هذا ذمي، بلك واحدة لا تأخذ عليه، شبر واحد لا تأخذ عليه، لحوحة واحدة لا تأخذ عليه، ذمي لا تأخذ شيء على كتابي. قال: من ظلم معاهدا كنت خصمه يوم القيامة. تحذير عظيم. تأتي يوم القيامة من خصمه؟ قال: خصمك الرسول. من كان خصمه الرسول لن يفلح إلا أن يشاء الله. نعم. بالنسبة للجملة هذه تختار في رمضان بشكل يعني في البيوت خاصة. نعم، يكون نسلي نتسلى. لعبوا التلفون وانت في بيتك، لعبوا انت في بيتك وفي بيته. يعني انت تلعب في بيتك وذاك يلعبك في بيته؟ لا، انت تلعب، لا انت تلعب، التلفون يلعب معك. يعني بدل ما تقول لك واحد يلعب معك، معك واحد يلعب. لا، انت من هو مثلا في بيته وانت في بيتك؟ لا، ما شاء الله، سهلوا الشر، سهلوا تسهيل كبير جدا. نعم، سبحان الله. تجي بالنسبة للشيخ اللي يدعون الكفار، يدعو لهم بماذا؟ مر عندي قدام كم يوم كذا واحد قال: الله يفتح عليك يا أخو. الله يفتح عليهم بالإسلام. نعم، طيب، الله يفتح عليهم بالإسلام. الله يفتح عليهم بالإسلام. قل الله بالإسلام يفتح عليهم ليكونوا مثلنا. عاشرا، الإسبال في حق الرجال. لا تسبل، من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. الحادي عشر التبرج والسفور. ما هو التبرج؟ المحاسن. والسفور عن وجه، تسفر عن وجهها المرأة، لا يجوز. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا يجوز التبرج والسفور. قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أهون عليه من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وكان الرسول يبايع النساء بالكلام، وما مست يد رسول الله يد امرأة قط. لا تقول هذه بنت الجيران، وهذه بمنزلة أختي، وهذه منزلة بنتي، وهذه منزلة أمي، وهذه منزلة جدتي. لا، ما مست يد رسول يد امرأة قط. إذا لم يتعلم المجتمع في بلاد الإسلام هذه الآداب، فين يتعلمها؟ فين يتعلمها؟ النساء لا تعلم. لا، هذا شرع الله ودين الله. انتبهوا، نحن نقول لا نتخلق بالآداب الحسنة مع الرجال، لا، نتخلق بالآداب الحسنة والآداب الكريمة، لكن لا نتجاوزها. قالت تصافح بنت الجيران، قل هذا لا يجوز، هذا حرام. بكلمة، هذه كلمة طيبة. بعض الناس يقول أنا على وضوء، يكون يحرص. بعض الناس ينزل المجتمع في مثل هذا يحرص على عدم الله، يقول أنا على وضوء. ها؟ والمرأة الكبيرة كذلك ما يجوز أبدا، حتى لا نغالط. يقول بعض الناس أسلم على رأسها ما مس على يدها. يعني كيف تمس على رأسها؟ أنت الآن خطوه خطوه كبيره، يعني اكبر من خطا التصرف المراه كبيره من يستلم على راسها. اسئله ما يصلحش، هذا لا يصلح. ها، لو في عجوز مثلا متحمله ثقيل يعني ساعدها. ساعدها، يقول الله يساعدك. ما في عجوز يعني مراه كبيره، عينها كبيره مساعده، هذه مطلقه لا شيء. او مثلا مراه الان صدمتها سيارة، ما نلفهاش نقول لا تمس يد امرأة لا تحل له؟ لا، هذا حكم، هذه ضرورة ما فيهاش حاجة. بارك الله بكم. طيب، كذلك بارك أيضا، هل المرأة الطيبة إذا خرجت لا يجوز؟ وإذا ماتت نطيبها ولا مطيبها؟ نطيبها، لأن الغرض الذي من أجله نهيت المرأة انتهى، ما هو غير موجود. والفتنة، فتنة الآن ما غير موجود الفتنة. حتى بالنسبة لإنزال المرأة وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض. طيب، إذا كان هناك عذر لبعض أهلها، هل يمكن رجل أجنبي ينزلها؟ يمكن ينزلها رجل أجنبي ولا يقرب لها. أبو طلحة نزل بنت الرسول وزوجها موجود، عثمان، والرسول موجود، وآل رسول الله موجود، نزلها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. هذه حكم، مسألة شرعية. وهو لا ينزل في قبر المرأة من؟ الرجل الذي قارف البارحة. الثاني عشر سماع الأغاني، هذه فتنة العصر، سماع الأغاني. الثالث عشر الآن في هذا الآن غيروا الأناشيد، قلل الأغاني. الأناشيد التي فيها بيانو، فيها مزامير، هو أسوأ. بل يقولوا وخطأ أن نسمي هذه، نسميها إسلامية، ما فيها شيء. تقول إسلامية، قالوا الناس إيش؟ أقبل الناس إليها، قالوا هذه إسلامية. أين إسلامية فيها بيانو؟ هذا الذي صار إليه اسمه، تأمل وتجد فيها شيء. هذه ترى رضينا بالفتنة، تمام، رضينا بالإسلامية، إسلامية و لكنك تيجي تفضل هاتوا مهامة القرآن عادي سمع لك تاريخ هذه مصيبة. يقول كلام الله طيب نقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى.